بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في الفتوى الحموية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقل كلاما عن عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. قال عمرو بن المكي بعد كلام تقدم: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالأحاد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السمية، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. يعني الله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء يعني يوم القيامة. فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. يعني صفة المجيء ثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهي صفة قديمة ليست محدثة ولا مخلوقة كصفات العباد، ولكنها هي من حيث النوع قديمة، من حيث الوقوع ومن حيث الآحاد سوف تقع يوم القيامة، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصر العقول وتنقطع والنفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، فلا تذهب، يعني ينصح من وجه إليه هذا الكلام، فلا تذهب في أحد الجانبين، لا معطلا ولا مشبها، لا معطلا للصفة ولا مشبها لها بالمحدثات المخلوقات، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره بنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة. هو القائل: أنا الله لا الشجرة، لأن المعتزلة هم الذين يقولون إن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يقولون هذا الشجرة قالت هذا الكلام. يا سبحان الله، الشجرة تقول إنني أنا الله؟ يعني هؤلاء يزعمون أنهم أهل العقول، وهم في الحقيقة لا عقول لهم. يقول الشيخ في الرد على المعتزلة القائل أنا الله، طبعا المعتزل الذي يحملهم على هذه الترهات في الحقيقة هو إنكار أن الله يتكلم، إنكار الكلام، صفة الكلام، ولذلك هذا القول إنني أنا الله نفوه عن رب العالمين سبحانه وتعالى ونسبوه إلى الشجرة، والذي أدى بهم إلى هذه الأضحوكة أنهم عطلوا الصفة، لا يؤمنون بأن ربهم يتكلم. فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين وتفلج به على الجاحدين حجتهم، أو تفلج يعني ضبطها بالتشديد، وتفلج وتفلج عندي وتفلج هكذا ضبطها، وتفلج عندكم لعل هذا هو الأقرب، تفلج وتفلج به هذا الأقرب، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، حجتهم الحجة هي الفاعل، هي فاعل فلج. هنا كاتب تفلج وتفلج أي هذا الظاهر الله. فتبيض به وجوههم، يقول رحمه الله الجائي قبل أن يكون جائيا يعني يوم القيامة سبحانه وتعالى، وجاء ربك لا أمره، لا أمره، وهذا أيضا رد على الجهمية المعتزلة، وجاء ربك قالوا يجيء أمره، هكذا قالوا يجيء أمره، هذا باطل، وإنما الذي يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، الله نسب المجيء لنفسه. يقول لا أمره المتجلي لأوليائه، هنا ينبغي بعد كلمة أمره فاصلة، هنا عندي أخطأ في الضبط ترقيم، يعني أخطأ في الترقيم، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، هنا فاصلة، ثم يبتدئ الكلام المتجلي لأوليائه في الميعاد، هذا ثبت في الحديث معنا في البخاري، المتجلي لأن الله سبحانه وتعالى يظهر على أوليائه وعباده المؤمنين بصورته التي يعرفونها، المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، رد أيضا على تأويلات الجهمية التي ورثها عنهم الأشاعرة، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هنا قوله خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، هذا كما تقول غلاة الصوفية، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس سبحانه وتعالى. وهذه ما يذكره رحمه الله هنا، الشائي، الباسط، النازل، هذه كلها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست من أسماء الله لأنها لم تثبت، ولكن وأيضا القريب البعيد هذه كلها إخبار عن رب العالمين. يقول إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يعني يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يعني يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذه العقيدة السلفية النقية التي قررها ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، هذه ليست بدعا من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو في أئمة قالوا بقوله وقرروا تقريره، هذا إجماع من أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين منهم، هذه النقولات عن أئمة قبل شيخ الإسلام يقررون العقيدة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذه ليست حكرا على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا هذه ما هي مذهب الحنابلة، لأن خصوم ابن تيمية في عصره أرادوا منه أن يقول إن هذه العقيدة التي يدعو إليها ويقررها رحمه الله إنها عقيدة الحنابلة، فكان يأبى ذلك ويقول لا، أحمد بن حنبل ليس له خصوصية بهذه العقيدة، وإنما هذا عقيدة السلف كلهم وعقيدة الأئمة الأربعة، فكانت ويقول من هذا الكلام، لأنه كان يقول لهم هذه عقيدة الشافعي وهم شافعية، وهذه عقيدة مالك بن أنس وكثير منهم مالكية، يعني يقول أنتم في الفقه تتبعون الشافعي ولكن في العقيدة تخالفون الشافعي، فانظروا كيف شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن أئمة متقدمين كبار العقيدة التي يقررها يدعو إليها رحمه الله، وهذه حجة عليهم، وكثير من هؤلاء العلماء هم من الشافعية ومن المالكية ومن الأحناف أيضا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك، يعني هذه أخبار لا يدخلها النسخ، لأن النسخ ما يدخل في الأخبار، النسخ يدخل في الأعمال في الأوامر والنواهي، النسخ يكون في الأوامر والنواهي، أما في الأخبار ما في نسخ، هذه كلها أخبار. قال فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يتأمل شوف كيف الغلط، بعضهم تأول هذه الآيات وفهمها فهما خاطئا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حملوا النجاة هنا على النجاة من النار، هذا ليس بصحيح، الآية نفسها تكذب هؤلاء، ماذا قال الله؟ فاليوم ننجيك ببدنك أي من الغرق، أي من الغرق، ولماذا هذا؟ في الآية نفسها أيضا فيه الجواب لتكون لمن خلفك آية، الآية واضحة جدا، قالوا لا النجاة هنا يعني من النار من العذاب، هذا كذب على الله، لأن الله أخبر عن هذا فرعون الطاغية أن الله أخذه نكال الآخرة والأولى. قال وكذلك قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه أيضا فليعلمن الله هكذا ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحدث له علم لم يكن له في السابق. هذا أيضا كذب. الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علمه، ولا شيء يخفى عليه. هم فهموا الآية فلا يعلمن الله الذين صدقوا حتى نعلم المجاهدين منكم. قالوا إن الله يحدث له علم لم يكن في السابق له، هذا كذب، لأن هذه مصفة المخلوق الناقص، هو المخلوق الذي يحدث له علم كان يجهله، أما رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علم ما في شيء يجهله. يقول فأقر التلاوة على استناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، لأن القدرة تابعة للعلم، القدرة تابعة للعلم. إذا كان لا يعلم ما يقدر. يقول نجده ضرورة، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من شروط القدرة والخلق العلم. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني ما تفسير هذه الآية حتى نعلم، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأن العلم انكشاف وظهور، لأن العلم من يكون علما خفيا باطنا ليس ظاهرا، وإما أن يكون علما منكشفا ظاهرا جليا. فالمراد هنا حتى نعلم يعني العلم الذي هو علم ظهور انكشاف جيد، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سوف يكون، من الذي سوف يجاهد، من الذي سوف لا يجاهد، من الصادق من غير الصادق، من المخلص من غير، يعلم سبحانه وتعالى. ولكن هذا علم إيش؟ هذا علم باطن خفي ليس ظاهرا للناس، لكن بعد الامتحان يتبين الصادق من الكاذب ويظهر. هذا العلم هو المراد بالآية، علم الظهور والانكشاف، هذا المراد بالآية، حتى نعلم، حتى يتبين من خلال الامتحان والابتلاء. يقول إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا شائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة، يعني يقول إن العلم بصدق هؤلاء أو بجهاد هؤلاء قبل أن يمتحنوا كان معدوما، يعني العلم بجهادهم والعلم بصدقهم كان معدوما، يعني خفيا ليس ظاهرا، وبعد الامتحان أصبح ظاهرا موجودا، أصبح إيش؟ أصبح موجودا، صدقهم أصبح موجودا، وجهادهم أصبح موجودا، وفي السابق كان معدوما. إذن هنا العلم يستوي ما يستوي، علم بشيء معدوم وعلم بشيء موجود. العلم المثبت هنا هو العلم بالشيء الموجود وليس العلم بالشيء المعدوم، وربنا سبحانه وتعالى قد أحاط علما فعلم الأشياء المعدومة وعلم الأشياء الموجودة. وهل يكون الشيء، هل يتعلق العلم بالشيء معدوما موجودا؟ ها؟ يقول هذا محال، وإنما هناك علم بالشيء كونه معدوما قبل أن يظهر، وهناك علم بالشيء كونه موجودا. فهنا حتى يتبين فليعلم أن الله الذين صدقوا يكون العلم الموجود، وهو كما ذكرت قبل قليل يعني هو أوضح من مما قرره، أوضح أن المراد هنا بالعلم هو علم الظهور والانكشاف والتجلي الذي يتبين للناس، علم وقوع، يعني علم يتعلق بوقوع الشيء وظهوره. المحاسبي لا، المحاسبي عنده يعني لا ليس من المعتزلة، بس هو من إلى التصوف أقرب، وعنده خلل في الأسماء والصفات، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يحذر منه، عنده خلل في مسألة الأسماء والصفات، وكذلك أيضا عنده شيء من التصوف. والمحاسبي أصفى من الأشاعرة وأقرب إلى السنة منهم وأعلم، والله المستعان. يقول إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حاجة في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد، هكذا عندكم؟ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم، ها؟ هي الظاهر عقد فهم، يعني أنا كاتب هنا فهم. لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، يعني المخلوق إذا سمع الصوت حدث له فهم، حدث له فهم لما أدركته أذنه، والله سبحانه وتعالى سمعه ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى سمعه ليس كذلك سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا: إن معكم مستمعون، ليس معناه يقول أن يحدث له سمعا، أن يحدث له سمعا كما يحدث للمخلوق، ولا تكلف بسمع ما كان من قوله كما يحصل أيضا للمخلوق. يعني استماع الله سبحانه وتعالى هنا ليس كاستماع المخلوق، هذا المقصود، نفي التشبيه والتمثيل. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، ونعم سبحانه وتعالى سمعه قديم من حيث النوع، ومن حيث الآحاد والأفراد حادث، استماع الله سبحانه وتعالى لما حصل في تلك القضية مثلا التي كانت بين موسى وفرعون كانت في وقتها، كان استماع الله عز وجل لتلك الحادثة كان في وقتها، فهو مثل الكلام من حيث النوع قديم ليس مخلوقا، ومن حيث الآحاد والأفراد هو حادث متعلق بالوقت الذي حصلت فيه تلك القضية، كما في قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله، متى سمع الله؟ في تلك اللحظة التي كانت المرأة تشتكي وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام. إذن استماع الله عز وجل صفة قديمة من حيث النوع، ليست مخلوقة ولا حادثة كسمع المخلوق، ولكن من حيث أحاد الاستماع هو حادث متعلق بتلك القضية بوقت تلك القضية، والله أعلم. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه سبحانه وتعالى. إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، الشاهد عند ربك، وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا، فلن ينسخ، هنا عندي فلن ينسخ، هذا مو صحيح، ضبط خطأ، إيه لعل هذا الصحيح، فلن ينسخ ذلك أبدا أو لهذا أبدا. لماذا لا تنسخ هذه؟ لأنها أخبار، لأنها أخبار، وهو قد قرر في البداية أن الأخبار لا تنسخ. يقول كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. يعني قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه، قربه سبحانه وتعالى لا يتعارض مع علوه، واضح؟ وكونه سبحانه وتعالى قريب من عباده إلى درجة ما قاله الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. شوف كيف قرب الله سبحانه وتعالى قريب إلينا، أقرب من حبل الوريد. وإن كان هذه الآية لها تفسير آخر أن المراد هنا قرب الملائكة، ولكنه قريب، هو القريب في علوه سبحانه وتعالى، وهو العلي في دنوه. وهذا المعنى قرره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، في تفسير قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبحان الله. فالله عز وجل مستوٍ على عرشه وهو مع عباده، وهو مع عباده سبحانه وتعالى. فهنا يقرر ما الذي ينقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله والمحاسبي، يقرر أن الآيات التي تدل على قرب الله من عباده وأنه معهم سبحانه وتعالى لا تتعارض ولا تتنافى مع علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش. ويقول رحمه الله: إن الآيات التي فيها القرب لا تنسخ الآيات التي فيها العلو، لأن الآيات التي فيها العلو هذه أخبار، والأخبار لا تنسخ. يقول: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته ما يكون، فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها. عندي أن لاستفالها أو يتنقل فيها انتقالها كذا؟ لا، فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها، ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها عند فنائها. يعني هذا قول الحلولية، هذا قول الحلولية، أنهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان، إن الله بذاته في كل مكان، وهذا كذب. الله بذاته فوق العرش، فوق الخلق سبحانه وتعالى، جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عنده. سبحان الله، قالوا كما أنه فوق العرش هو في الأرض بذاته. هذا قول الحلولية، وأيضا هذا قول الجهمية وقول الأشاعرة. الأشاعرة ما عندهم فرق، ما عندهم فرق في مسألة أين الله سبحانه وتعالى ومكان الله سبحانه وتعالى، ما في فرق عندهم بين العرش والأرض السفلى. أيوة. كما أنه فوق العرش أيضا في الأرض السفلى، يعني بذاته. وهذا كذب على الله، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا: لا كالشيء في الشيء. يعني هذا تناقض، قال الله في كل مكان ثم قالوا هذا الكلام: لا كالشيء في الشيء. على كل حال، هو ينقل مذهبا وتفريعا لهؤلاء الضالين الذين لا يؤمنون بعلو الله على خلقه. هذا مذهب، وإلا هناك مذهب الحلولية وهناك مذهب الاتحادية. الذين يقولون بالحلول والذين يقولون بالاتحاد، وكل ضلال. وأصل هذا الكلام القول بالحلول والقول بالاتحاد والقول بأن الله في كل مكان، هذا كله أصله من الجهم بن صفوان، هذا قول الجهمية. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم فسيرى الله إن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا، ويسمع حتى يكون الموجود يعني حتى يقع فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هو كما تقدم علم وجود وانكشاف وظهور. وأما قوله وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال آمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. هذا تقدم أن في السماء قلنا هذه الآية لها تأويلة، وكل تأويل يفيد أن الله فوق الخلق وفوق العرش سبحانه وتعالى. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال آمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن بذلك معنى، إذ فصل بقوله أو فصل من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. يعني قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا الفصل بين السماء والأرض إيش يدل؟ على أن الله في السماء وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى وفوق الخلق. يعني هذا نزع طيب، يعني استنباط جيد من الآية على إثبات علو الله من وجه آخر. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال وتعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صائلة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه وفصله وفصله من قوله، فقال صعودها إليه وفصله من قوله، هذا أفضل من قوله إليه، كقول القائل أصعد إلى فلان في أول في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في ارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده، بل رفعه الله إليه، وإلى تستفيد إلى العلو والارتفاع. إذن المحاسب هنا يقرر صفة العلو، وفي هذا رد مفحم وملزم للجهمية الأشعرية، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.